والآن مع الشريط الخامس، تأملات قرآنية. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسورة التي سنشرع إن شاء الله تعالى في التأمل فيها وتفسيرها هي سورة الروم. والإطلالة العامة للسورة تقول إن السورة سورة مكية وعدد آيها 60 آية، وهذه السورة سورة محكمة في جميع آياتها. ما معنى سورة محكمة في جميع آياتها؟ ليس فيها نسخ، لا يوجد آية من آياتها منسوخة على أظهر أقوال العلماء. قال بعضهم إن آخر آية منسوخة، لكن الصحيح أن جميع آيات هذه السورة، جميع آياتها سورة الروم، آيات محكمة لم تنسخ، فهي أصلا بعيدة عن الأحكام، والنسخ يكون في الأحكام ولا يكون في الأخبار. النسخ يكون في الأحكام ولا يكون في الأخبار. محال أن الله يقص خبر ثم يقول ليس بصحيح، محال جدا. لكن الأحكام هي التي يعتريها النسخ، أما الأخبار لا يعتريها النسخ. هذه سورة الروم، قلنا عدد آيات 60 آية. قال الله جل وعلا في أولها ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآيات تفسر بمجملها، سنبدأ في أصل القصة ثم نعرج على الآيات. أهل العلم من المفسرين يقولون إن فارس القوم المعروفون، والروم كان في ذلك الزمان دولتين متجاورتين، كان بينهما صراع. الفرس كانوا آنذاك وثنيين مجوس، ليس لديهم كتاب، والروم كانوا نصارى على دين عيسى، وإن كان دينا محرفا لكن لديهم كتاب وهو الإنجيل. والحروب بينهما سجال. في إحدى المرات ظهرت فارس على الروم. من الذي فرح؟ فرح المشركون الذين في مكة، لأنهم ليسوا أهل كتاب، وقالوا للمؤمنين، للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هذا فأل خير لنا، لأن إخواننا من الوثنيين الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور غلبوا الروم الذين هم مثلكم أهل كتاب. ومعلوم أن الروم يؤمنون بالبعث والنشور، الله يقول: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقال عنهم أنهم يقولون: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فالروم والنصارى واليهود يؤمنون بالبعث والنشور ودخول الجنة والنار، لكنهم يقولون المسيح ابن الله، تزعم النصارى، واليهود تزعم العزير ابن الله، وكلاهما كذب على دين باطل. الذي يعنينا أن هناك وجه شبه ما بين فارس وقريش، ووجه شبه ما بين الروم والمؤمنين. فلما أخبرت الجاهليون القرشيون الكفار، أخبروا الصحابة بهذا، ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فالله جل وعلا أخبر بأمرين: الأول أن الروم ستظهر على الفرس، وأن هذا الأمر، هذا الظهور، هذه الغلبة ستكون في بضع سنين، والبضع في لغة العرب من 3 إلى 9. من الذي فرح بالخبر؟ فرح به أبو بكر، فذهب إلى القرشيين يقول لهم أن الروم ستظهر على الفرس. فجاء أبي بن خلف أخو أمية، أبي بن خلف الجمحي في أظهر الروايات، يقامر من القمار، ويسموه القرشيين أنذاك مناحبة، تحدي بينهما على صدق الأمر، فوافق. قال أبو بكر: إن الروم ستظهر. وهنا أخطأ أبو بكر، هو زنها، قال إن البضع من كم إلى كم؟ من 3 إلى 9، هو اختار 6، أخذ في النص. فتحدى أبو بكر أبيا على 6 سنين، قال: 6 سنين على 10 قلائص، القلوص الإبل إذا كانت محملة. فاتفق على هذا. فلما اتفق ذهب أبو بكر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقالوا له، أي النبي والصحابة قالوا له: على ما اخترت الست؟ فإن الله قال بضع، وقد يكون الأمر في سبع، يكون في ثمان، يكون في تسع. فرجع أبو بكر يمد في الأجل ويزيد في الخطر، يمد في الأجل ويزيد في الخطر. معنى يمد في الأجل، قال اجعلها من ست إلى كم؟ إلى تسع. وزاد في الخطر، يعني كانت على عشر قلائص أصبحت على مئة. فوافق أبي بن خلف على مئة ناقة على أن يكون الأمر في تسع سنين. فبهذا رمم أبو بكر رضي الله عنه بمشورة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول ما كان قد تعجل فيه رضي الله عنه وأرضاه. فمكث الناس على هذا. قال الله جل وعلا: غلبت الروم في أدنى الأرض. ثم بعد ذلك نتم القصة، ظهرت الروم على فارس كما أخبر الله، ووافق هذا يوم بدر في أكثر الروايات، ويوم الحديبية وأظنه بعيد في بعض الروايات، لكن هذا مجمل القصة. وأخذ أبو بكر ما راهن عليه، أخذ المئة، لكن أخذها من أبناء أبي، لأن أبي قتل في بدر فأخذها من أبنائه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها. هذا مجمل القصة. نأتي للغة القرآن. قال الله: غلبت الروم. غلبت بمعنى قهرت وانتصر عليها. والروم نسبة إلى روم ابن العيس ابن إسحاق على إسحاق السلام. فأصبح إسحاق عليه السلام كما بينا كان له من جملة الأولاد يعقوب والعيس. فيعقوب من ذريته من؟ أجيبوا شباب إخوان، بنو إسرائيل. ومن ذرية العيس جاء روم، ومن الروم نسبت الروم إليهم، وهم الأوروبيون الحاليون. الذي يعنينا الله يقول غلبت الروم، أي أمة الروم، في أدنى الأرض. هذه كلمة أدنى تأتي على معان عدة في اللغة، وإنما يظهر معناها من سياق الخطاب وبما يقابلها، ونسأتي بأمثلة يظهر لك يا أخي المعنى لكلمة أدنى. فعندما تقول اشتريت كيلا من الشعير، واشترى أخي أدنى منه، ما معنى أدنى هنا؟ أقل. تقول فلان عظيم المنزلة في الناس لكن أخاه أدنى منه منزلة، هنا ما معنى؟ أقل منزلة، لكن الأول محسوس والثاني غير محسوس. تقول فلان طويل وأخوه أدنى منه، أي ماذا؟ أقل طولا، أقصر، هنا بمعنى أقصر. تقول الرياض تبعد عن المدينة ألف كيلا، تبعد عن المدينة ألف كيلو، والقصيم أدنى منها، ما معنى أدنى؟ أقرب. فأصبحت الرياض أبعد. هذا معنى كلمة أدنى، وتأتي بشيء مرتفع وشيء أخفض. ومنه قول الله السماء الدنيا، ما معنى السماء الدنيا؟ أي أنها أخفض ارتفاعا من غيرها من السماوات، أدنى إلى الأرض منخفضة أكثر من أقل من غيرها من السماوات. ظاهر هذا؟ على هذا اختلف العلماء في معنى قول الله غلبت الروم في أدنى الأرض. فجمهور العلماء على أن أدنى هنا بمعنى أقرب، أي أقرب إلى جزيرة العرب. لكن الإعجاز العلمي المعاصر يقول إن أدنى هنا بمعنى أعمق، أدنى هنا بمعنى أعمق. وقد ظهر والعلم عند الله أن النقطة التي فيها هذا المكان البحر الميت جهة غور الأردن من أخفض الأماكن في العالم، سواء صح هذا أو لم يصح. قد تحتمل الآية هذا، نعم، لكن الآية لا تقصد هذا قطعا، وإنما الكلام عن الحرب التي بين الفارس والروم. غلبت الروم في أدنى الأرض. ثم قال ربنا: وهم، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله ولا يستطيع أن يخبر به قطعا إلا الله. قال الله: وهم من بعد غلبهم سيغلبون. والسين في لغة العرب للمستقبل، المستقبل القريب. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، من الثلاث إلى التسع. وقد وقع هذا الأمر كما أخبر الله في سبع سنين. والسبع داخلة في ماذا؟ داخلة في البضع، داخلة في البضع. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. هنا قبل وبعد بنيتا على الضم، الانقطاع ماذا؟ الانقطاع الإضافة، الانقطاع الإضافة. ومعنى الكلام لله الأمر من قبل أن تغلب الروم ومن بعد أن غلبت، فليس غلبة الروم ولا غلبة فارس ولا غلبة غيرهم يكون إلا بقدر من ماذا؟ إلا بقدر ومشيئة من الله جل وعلا. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل أن تغلب ومن بعد ما غلبت. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ أي يوم؟ يوم ينتصر ماذا؟ الروم. فأصبحت يومئذ التنوين في إذن، يومئذ هذا تنوين يسمى عند النحويين تنوين عوض، يسمى ماذا؟ تنوين عوض. وتنوين العوض يقع لعدة معاني، لكن هنا عوض عن ماذا؟ عوض عن جملة. أحسنت، عوض عن ماذا؟ عن جملة. يعني ويومئذ يعني ويوم ينتصر الروم ماذا يحصل؟ يفرح المؤمنون بنصر الله. من أول من يفرح؟ أبو بكر، لأنه صاحب التحدي معه. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وقد اجتمع لهم فرحان، الفرح الحقيقي وهو يوم بدر، والفرح بتحقيق وعد الله وهو نصرة الروم على فارس. لكن قدمنا يوم أمس أن هناك موالاة وهناك مصاحبة، ففرح المؤمنين هنا يدخل في الموالاة والمصاحبة، في المصاحبة لا يدخل في الموالاة، لأن الموالاة من شروطها المحبة، والمؤمن لا يحب ماذا؟ لا يحب الكافر، لأن بينه وبينه عداوة أبدية، فالمؤمن لا يحب الكافر. لكن هذا من باب المصاحبة كما قلنا في قول الله وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعود إلى الآية. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولا ريب أن الله لا يخلف وعده، لكن نقول في القرآن وعد وماذا؟ ووعيد. فما الذي يثبت وما الذي يجوز عليه عدم الثبات؟ تحرير هذا أن يقال الأمور على ثلاثة أقسام، الأمور على ثلاثة أقسام. أما وعد الله للمؤمنين، أما وعد الله للمؤمنين فهو واقع لا محالة، فهو واقع لا محالة، وهذا هو معنى الآية وعد الله لا يخلف الله وعده. الحالة الثانية وعد الله، وعيد الله لعصاة المؤمنين، وعيد الله لعصاة المؤمنين، فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله أمضاه وإن شاء الله لم يمضه. فمثلا قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن هذا الوعيد داخل تحت ماذا؟ تحت المشيئة، فقد يمضيه الله وقد لا يمضيه. وقال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا وعيد، لكن قد يمضيه الله وقد لا يمضيه، لأنه وعيد لمن؟ لعصاة المؤمنين. أين الدليل أنه قد لا يمضيه الله؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. باقي وعيد آخر وهو الثالث، وهو وعيد الله للكفار بالخلود في النار، وعيد الله للكفار بالخلود في النار، وهذا ماذا؟ واقع لا محالة، وعليه قول الله ما يبدل القول لدي. قال سبحانه وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والمخاطب في المقام هنا أصلا كفار من؟ كفار قريش. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فأخبر جل وعلا أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، واختلف العلماء في معنى كلمة ظاهر. فجمهور العلماء على أن ظاهر هنا الشيء الذي يدرك بالحواس، كعلمهم بتشقيق الأنهار وجني الثمار وبناء القصور وما فيه معاشهم، هذا العلم الذي عناه الله جل وعلا بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقال بعض العلماء يعلمون ظاهرا، ظاهرا هنا بمعنى زائل ذاهب، معنى ظاهر هنا بمعنى زائل وذاهب. وأين الدليل على أن ظاهر تأتي بمعنى زائل أو ذاهب. طبعا قلنا من قواعد العلم من قال حكى قولا يلزمه إثبات النقل، ومن حكى حكما يلزمه الدليل. أعيد، من حكى قولا تقول قال شيخ الإسلام، لا بد تثبت أين قال شيخ الإسلام. تقول قال صلى الله عليه وسلم، أي أين قال صلى الله عليه وسلم، في البخاري في مسلم في غيرها، تبين، واضح. وإن قلت حكما يلزمك ماذا؟ يلزمك دليل. فمن قال أن ذاهب بمعنى زائل، بمعنى ظاهرا بمعنى زائل وذاهب، يلزمه ماذا؟ يلزمه دليل. أين الدليل؟ من لغة العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب على أن ظاهر تأتي بمعنى زائل وذاهب. الدليل قول أبي ذؤيب الهذلي، قول أبو ذؤيب الهذلي: هل الدهر إلا ليلة ونهارها، وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت، تحرق ناري بالشكاة ونارها، وقد زعم الواشون أني أحبها، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. الآن هو يخاطب امرأة اسمها أم عمرو، وأبو ذؤيب الهذلي من قبيلة هذيل، هذه القبيلة من أفصح العرب. والشافعي لما أراد أن يتعلم اللغة مكث عندهم 10 سنين، ولذلك الشافعي كما هو رأس في الفقه رأس في ماذا؟ رأس في اللغة، أخذ عنهم اللغة. فهذا رجل هذلي ممن يؤخذ قوله، يقول هل الدهر إلا ليلة ونهارها، وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، يعني الأمور تمر سريعا. أبى القلب إلا أم عمرو اسم من يعشق، أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت، تحرق ناري بالشكاة ونارها، وقد زعم الواشون أني أحبها، ثم يخاطبها فيقول وتلك شكاة يعني تهمة ظاهر عنك عارها، ظاهر عنك عارها يعني زائل ذاهب عنك عارها، لأنه لا مضرة في المحبة، واضح. الذي يعنينا من هذا كله قوله ظاهر عنك عارها أنه بمعنى زائل وذاهب. فالذين قالوا من العلماء أن ظاهرا هو بمعنى زائل وذاهب لهم دليل من ماذا؟ لهم دليل من اللغة، ولا يقبل قول لمجرد القول. يقول الله جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: وظهور الفرنجة في عصرنا هذا وتصدرهم لكثير من العلوم الدنيوية ينبغي أن يعلم المؤمن أنه ليس دليلا على أنهم على الحق. وآية الروم فصل فيما بيننا وبينهم، واضح. ما فيه الفرنجة يعني الغرب من تقدم علمي ظاهر، لكن لا يعني ذلك أنهم أفضل منا دينا، بل إنه لا دين بحق إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فظهورهم هذا العلمي أخبر الله عنه ورده أنه لا يدل على اتباع الحق. قال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والعلم الحقيقي، العلم بماذا؟ العلم بالآخرة. قال الحسن البصري رحمه الله يتكلم عن أهل الدنيا: وإن منهم لمن ينقر الدرهم بظفره ويخبرك بوزنه من غير أن يزنه من شدة علمه وبصره في الدنيا وهو لا يحسن أن يصلي. وهذا أمر مشاهد محسوس، وكم ترى في الفضائيات ممن يستضاف وبعضهم يتكلم أكثر من 4 أو 5 لغات، ويكلمك في أي أمور الدنيا ترى منه عجبا، ولو قلت له قم صلي إن كان ممن يدعي الإسلام فلا يحسن يصلي، وإن كان كافرا فهو من باب أولى أنه لا ينفعه شيء. فإذا أقبل على الله كل لغاته التي يحسنها لن تدخله جنة ولن تنجيه نار. فالذي يعلمه أمر ظاهر من الحياة الدنيا، قال الله: وهم عن الآخرة هم غافلون. قلنا يتحرر من هذا أن وعد الله باق، ويتحرر من هذا أن أهل الكفر لا يعلمون إلا الأمور الظاهرة، وأن العلم الحقيقي العلم بالآخرة، والمقصود علم الإنسان بما يصلحه. لكن يجب أن نستدرك فنقول: لا يعني هذا أن يترك المؤمنون العلوم الدنيوية التي تعينهم، لكنها لا تقدم على العلوم الشرعية، وإنما ينبغي للمؤمنين أن يحرصوا قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فينبغي على المؤمنين المسارعة والأخذ في الأسباب الدنيوية كما يأخذون بالأسباب الشرعية، فإذا اجتمع السببان الشرعي والكوني الدنيوي القدري تم لهم بإذن الله نصر الله والظهور في الأرض كما وعد الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بفاتحة السورة. ننتقل إلى آية بعدها. قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أما الأول فظاهر، فإن الناس في المحشر يتفرقون تفرقا لاجتماع بعده، فريق في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وفريق في السعير عاذنا الله وإياكم من حرها. ثم قال الله بعد أن بين مآل الفريقين، قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. نبدأ بالفاء. هذه الفاء تسمى في اللغة الفاء الفصيحة. الفاء ماذا؟ الفصيحة. وسميت بالفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. أفصحت عن ماذا؟ عن جواب شرط مقدر. ما هو المقدر؟ الشرط. وجواب الشرط ظاهر. ومعنى الآية: إذا كان الأمر كما أخبرناكم من خروج الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار، فينبغي عليكم بعد أن علمتم هذا أن تسبحوا الله جل وعلا. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود بالتسبيح هنا، هل هو التسبيح المعروف تنزيه الله عما لا يليق به وحمده جل وعلا، أو المراد الصلوات الخمس؟ وبكل قال العلماء: بكل بماذا؟ بكلا القولين. وبكل قول من هذين قال العلماء. ذهب الجمهور وهو المروي عن ابن عباس أن المقصود بالتسبيح هنا الصلوات الخمس، فقالوا: وسبحان الله حين تمسون يدخل كم صلاة؟ صلاتان: المغرب والعشاء. وحين تصبحون هذه ظاهرة، تدخل صلاة الفجر، وعشيا أي صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. تمسون كم صلاة؟ المغرب والعشاء. تصبحون صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وتظهرون صلاة الظهر. وعلى هذا أكثر العلماء، وبعض العلماء يقول إن السورة مكية، لكن حتى فرض الصلوات وقع أين؟ وقع في مكة، لكنه وقع متأخرا. وسورة الروم نزلت بعد سورة الانشقاق. سورة الروم نزلت بعد سورة الانشقاق. فإن كانت قد نزلت والعلم عند الله قبل 3 سنوات من الهجرة، فتكون هذه الآية ليس لها علاقة بالصلوات الخمس. وإن كان نزلت قبل الهجرة في 3 سنوات أو أقل، فتكون متعلقة بأوقات الصلوات الخمس، والعلم عند الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذا ما يتعلق بهذه الآية. نذهب إلى قول الله جل وعلا: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتي من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه الآية نستحضر أن السورة سورة مكية، فإذا استحضرت أن السورة سورة مكية يهون عليك فهم الآية. بعض العلماء يقول إن الربا المقصود هنا هو الربا المعروف الذي قال الله فيه: يمحق الله الربا. وبعض العلماء يقول إن الآية ليس لها علاقة بالربا المعروف. تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذا ما يتعلق بهذه الآية. نذهب إلى قول الله جل وعلا: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتي زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. في الآية تحضر أن السورة مكية، فإذا استحضرت مكية في هذه الآية من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قسم علي رضي الله عنه الهبة إلى ثلاثة أقسام قسم يراد به استثمار أموال الناس نيل الزيادة، ومثاله ما يأتي: أن تعطي من هو أغنى منك وأقدر منك هدية رجاء أن يكافئك بأعظم منها. واضح؟ أن تهب أو تهدي لمن هو أقدر وأغنى منك هدية تريد منه أن يكافئك بما هو أعظم منها. فمثلا لو بلغنا، نفرض أن الأمير سلطان قدم المدينة، فجاء رجل من عامة الناس، والذي من عامة الناس بالعقل ليس في غنى الأمير، فعنده فيلا أو بيت شعبي أو أي مكان، فأهداه للأمير. هو يعلم أن الأمير لا يحتاج البيت، لكن لماذا أهداه للأمير؟ حتى أن الأمير يكافئه بهدية أعظم منها. واضح؟ هذا العمل من حيث هو جائز أو غير جائز؟ سكت الناس عشان قلنا اسم الأمير، تكلموا علم. جائز أو غير جائز؟ جائز، لكن لا أجر فيه لمن فعله، ليس فيه وزر ولا فيه أجر. هذا معنى قول الله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. واضح؟ خادم عندك في البيت، سائق من الهند، من باكستان، من أي دول المسلمين، يعمل عندك وهو قادم من بلاده، جاب لك هدية، أتى لك بهدية، هو يعلم أنك أنت، هو يعمل عندك، عارف أنك ما تحتاج هدية، لكن هو يستنفع من هذه الهدية، أنت ستحن عليه، ستعطي، تضاعف له الراتب، وهو خارج تكافئ بأعظم منها. وهذا أمر يسير في الناس كل يوم، لا يمكن أن ينكره أحد، لا يمكن أن ينكره أحد، يقع. فهذا هو معنى قول الله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فهذا لا ينال أجرا. لماذا لا ينال أجرا؟ ولا يريد أن يرد له الهدية، يريد أن يمشي الناس ويقول: فلان كريم سخي، إذا جاء من سفر يهدي، يعجبه أن يقول الناس هذا، فيأتي بهدايا ويأمر أبناءه: اذهب إلى بيت فلان، اذهب إلى بيت فلان. فهذا سينال مدح الناس، لكنه لن ينال أجرا، لمنه ما أراد وجه الله. بقيت حالة واحدة: إنسان يهب يريد ماذا؟ وجه الله. هذا الذي قال الله فيها: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. واضح؟ إذا تحرر من ذلك أن أقسام الهبة كم؟ ثلاثة: هبة بقصد الاستثمار والزيادة، فهذه لا وزر فيها ولا أجر، وهبة بقصد الرياء والسمعة وطلب ما عند الناس، وهذه قد يناله وزر، لكني لا أجزم. والحالة الثالثة: يريد وجه الله. نبقى في الذي يريد وجه الله. الله جل وعلا لم يتعبد عباده بالإنفاق من أجل الخلاص من المال، وإنما تعبدهم بالإنفاق من أجل تزكية النفس. قال الله جل وعلا في سورة الأعلى: يؤتي ماله يتزكى. الذي ينفق يريد أن يطهر نفسه، يتزكى، يرفع درجته عند الله، هذا هو المثاب. أما مجرد إنفاق المال ليس مقصود شرعا. واضح؟ إنما الذي يتزكى هو الذي قصده الشارع، فلم يقصد الشرع المطهر قضية إنفاق وتخلص من المال. الذي يؤتي ماله يتزكى، الله جل وعلا يقول، ويقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلوات الله وسلامه عليه. طيب، الآن قلنا كم قسم؟ ثلاثة أقسام: واحدة فيها أجر، واثنان لا أجر فيها. من المستثنى من الحالة الأولى مع الدليل؟ من الذي لا يجوز له أن يعطي المال رجاء الزيادة؟ احنا قلنا أنه مباح، الدليل: ولا تمنن تستكثر. لا تعطي الناس تريد أن تستكثر فيردوا عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذه الإباحة بنص القرآن. قال الله جل وعلا لنبيه: ولا تمنن تستكثر، لا تعطي الناس أموال رجاء أن تزيد، هذه يفعلها الناس العاديون، أما أنت نبي يشار إليك بالبنان وتبلغ رسالة الرحمن وأنت أعظم الناس قدرة، لا حاجة لك بهذا. فنهاه الله عن مثل هذه الطرائق لأنها شائعة ذائعة بين الناس. فقال الله لنبيه في المدثر: ولا تمنن تستكثر. لكن هل يجوز الأول؟ قلنا يجوز. ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب المكافأة في الهدية. ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وأنا قلت في كثير من الدروس ها هنا وفي غير هذا المكان أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له كان مرة في الطائرة في إحدى الرحلات العلمية له داخل المملكة، كان يركب باعتباره في مرتبة وزير في الدرجة الأولى، فركب ذات يوم بجواره رجل أمريكي، وطبعا الأمريكي يعيش في السعودية يعرف أن هذا بن باز. ثم إنه في نفس الطائرة كان الرجل في نفس الدرجة أخرج ساعته وأهداها للشيخ إكراما له، فقبلها الشيخ. ثم قبل أن تهبط الطائرة سأل الشيخ بعض خواصه، وأظنه سأل الدكتور سعد السعد، قال: ثمنوا قيمة الساعة. طبعا الشيخ غير مبصر، وأصلا الشيخ حتى لو مبصر ما يعرف الساعات، شغله الله بالدين عن الدنيا. قال: كم قيمة الساعة؟ قدرها من حوله 300 و400 ريال. فزاد الشيخ عليها وقال: ضعوها في ظرف ثم قولوا له هذه هدية من الشيخ، تطبيقا لماذا؟ للسنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المكافأة على الهدية. ثم أتى بحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يزيد على الهدية. وهذا كله لا يعد ماذا؟ لا يعد ربا. تضحت الآية الآن؟ نأتي إلى آية أخرى. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما المعني بالفساد هنا حتى لا تسبقونها؟ ليس الذنوب طبعا، قطعا ليس الذنوب، إنما ببعض ما كسبوا هي الذنوب. لكن ما الفساد؟ الفساد باللغة الدارجة اليوم، أنت عندما تشتري شيئا من المتجر تتفقد تاريخه. لماذا تتفقد تاريخه؟ حتى ترى هل هو صالح أو فاسد. ما معنى فاسد؟ فاسد يعني شيء موجود لكن لا ينتفع منه، شيء موجود ولا ينتفع منه، مثل كاسة لبن أو ما أدري تسمى إناء لبن عليه تاريخ مضى شهر، فهذا اللبن موجود لكن هذا اللبن لا ينتفع منه لأنه لا ينتفع به لأنه فاسد. فقول الله ظهر الفساد في البر والبحر بمعنى ما سخره الله في البر والبحر قد يصيبه الفساد، أي يصبح لا ينتفع به، إما بمحق البركة أو نقصانها أو ارتفاعها بالكلية أو بدخول أسباب تمنع الانتفاع. وهذا حاصل في زماننا لكل أحد يشاهد. ناقلة في البحر تسكب زيتا بعد خرابها، يصبح يتعذر على الناس الانتفاع بسمك تلك البقعة فأدخلها الفساد، لكن ما الذي جعل هذه الباخرة تتعطل ويسكب زيتها؟ الذنوب. واضح؟ فقول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر أي ما سخره الله للناس في البر والبحر أصبح بعض الشيء قليل الانتفاع به بسبب ذنوب الناس. قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الباء هنا سببية، الباء هنا سببية. بما كسبت أيدي الناس أي بذنوبهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا. وكلمة بعض هنا تدل على سعة رحمة الله جل وعلا وأن الله لا يؤاخذ الناس بكل ذنوبهم. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والإنسان إذا رأى ما حوله من الفساد الظاهر في البر والبحر وعدم انتفاع بني آدم بالأشياء لجأ إلى ربه ورجع وترك ما هو فيه من معاصي، ولو أن الناس أسلموا أمرهم لله وتابوا واتقوا لفتح الله عليهم كما قال بركات من السماء والأرض. ثم قال الله جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هنا تأصيل علمي لغوي، إن لم تضبطه لن تضبط معنى الآية. تأصيل علمي لغوي إذ لم تضبطه لن تضبط معنى الآية. فالآن لو سألتكم ابتداء عن الآن كم ضعف وكم قوة، قال الله الكلمة يا أخي إذا جاءت نكرة ثم كررت، الكلمة إذا جاءت نكرة ثم كررت فهي غير الأولى، إذا كررت فهي غير الأولى، وإذا جاءت نكرة ثم عرفت فهي عين ماذا؟ عين الأولى، وإذا جاءت معرفة ثم عرفت فهي عين الأولى. إذن كم قسم؟ قسمان. القسم الأول أن تكون نكرة فتكرر نكرة مرة أخرى فتكون مغايرة، الأولى غير الثانية. والحالة الثانية أيا كانت، إذا كانت نكرة ثم عرفت أو عرفت ثم عرفت، ففي كلا الحالتين تدل على معنى واحد. قال الله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هذه نكرة، فعصى فرعون الرسول عرفت. إذن الثانية هي ماذا؟ هي الأولى. لكن إذا كررت النكرة، الكلمة إذا كررت نكرتين في حال واحدة فهذه الأولى غير الثانية. واضح؟ هذه القاعدة. تفصيلها على الآية، قال الله: الله الذي خلقكم من ضعف. هذا الضعف هو ماذا؟ هو ضعف الأصل، التراب والماء المهين. ضعف هنا مصدر بمعنى ضعيف، سيأتي هذا إن شاء الله، هو التراب والماء المهين. ثم جعل من بعد ضعف، أي ضعف؟ ضعف الجنين والطفولة. واضح؟ الله الذي خلقكم من ضعف، ما المقصود بالضعف؟ التراب والماء المهين. ثم جعل من بعد ضعف، أي ضعف؟ كونه جنينا وطفلا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوة الطفل الصغير، قدرته على المشي. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة، أي قوة؟ قوة الشباب، مو قوة الطفل، قوة الشباب. ثم جعل من بعد قوة ضعفا، أي ضعف؟ الهرم والشيخوخة والشيب. واضح؟ هذه القاعدة تفهم، وإذا قلنا إذا ضبطت يحسن على الإنسان بعد ذلك معرفة أمرها. طبعا الآن أعطيكم القاعدة في بيتين شعر، قال السيوطي رحمه الله في عقود الجمان بيتين شعر تجمع القاعدة: كذا من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة، نكرة هنا حال بمعنى إذا أتت الكلمة نكرة، البيت إذا أتت نكرة مكررة، يعني إذا أتت الكلمة نكرة، إذا أتت نكرة مكررة، هذا البيت الأول. البيت الثاني صدره: تغايرت. ما معنى تغايرت؟ اختلف المعنى. تغايرت ضع فاصلة. وإن يعرف ثاني يعني إن عرفتها، وإن يعرف ثاني الشطر الثاني، وإن يعرف ثاني وقف، فانتهى الصدر العجز. توافق في ماذا؟ في المعنى. توافق كذا المعرفان، توافق كذا المعرفان. واضح؟ كذا من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرت وإن يعرف ثاني توافق كذا المعرفان، توافق كذا المعرفان. واضح؟ هذه تضبط المسألة جيدا. ولذلك لو رأيت حذاق أهل اللغة إذا كتبوا جوابا يكتبون مثلا المكرم فلان بن فلان، ثم ماذا يقولون؟ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تنكير. فإذا ختم ماذا يقول؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه منزلة عالية في اللغة. أعيد، إذا كتبت جواب تكتب المكرم فلان بن فلان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ما في السلام، تبقيها نكرة حتى يعود الثاني عليها، فيكون ختمت بما بدأت. ثم إذا ختمت تقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوك فلان الفلاني. قال الله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، نكر، ثم قال فعصى فرعون الرسول، عرف. هذا أسلوب القرآن، هذه من الفوائد تنفعكم بإذن الله. انتهينا من هذا، نأتي إلى قول الله جل وعلا. والذي يعنينا من هذا إن هذه الآية مسوقة في بيان كمال قدرة الله، ولهذا قال العلماء إن الله خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، وفي كل أمورهم تعبدهم جل وعلا بأن يعبدوه وحده لا شريك له. قال الله جل وعلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. أفكوا بمعنى صرفوا، ومعنى الآية أن الكذب والانصراف عن الحق شيء في طينة أهل الإشراك وأهل الكفر، فهم يكذبون في الآخرة كما يكذبون في الدنيا، فكما كانوا يكذبون في الدنيا يكذبون في الآخرة، فيقسمون في الآخرة أنهم ما لبثوا غير ساعة، على خلاف العلماء ما لبثوا أين. فبعض العلماء يقول هناك نومة خمدة يسمونها هكذا، يقولون هناك نومة قبل البعث. وقول الله على لسان أهل الإشراك ما لبثوا غير ساعة أي ما لبثوا في نومهم، هذا قول. وآخرون يقولون ما لبثوا غير ساعة أي في حياة البرزخ. وآخرون يقولون وهو الأظهر معنى قولهم ما لبثوا غير ساعة أي في الحياة الدنيا، وهذا يؤيده أكثر آيات القرآن، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، هذا يؤيده أكثر آيات القرآن، واضح؟ هذا من حيث المعنى. من حيث اللغة هذا يسمى عند البلاغيين جناس، والجناس أحد أقسام البديع، والبديع أحد أقسام ثلاثة للبلاغة، ما هي؟ المعاني والبيان والبديع. فالجناس داخل في أي الثلاثة؟ في البديع، وهو ينقسم إلى جناس تام وجناس غير جناس غير تام. وهذا الذي معانا في أي الأقسام؟ في الجناس التام. والجناس التام ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: جناس مماثل، وجناس مستوفى، وجناس ناقص التركيب. وهذا داخل جناس مركب، هذا داخل في الجناس المماثل. لماذا داخل في الجناس المماثل؟ لأن قول الله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كلمة ساعة في الحالتين اسم، والأحرف هي الأحرف، والترتيب للأحرف هو الترتيب، والهيئة هي الهيئة، فدخلت في الجناس المماثل الذي هو أحد أقسام الجناس التام، واضح؟ ومعنى يوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة، ما لبثوا غير ساعة يعني زمن، مدة من الزمن. وعليه قول أبي نواس عباس عباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل والربيع ربيع. ما معنى عباس عباس؟ عباس الأولى اسم ماذا؟ اسم رجل، يتكلم عن رجل اسمه عباس، يقول عباس عباس. ما معنى عباس؟ مقطب الوجه إذا احتدم الوغى يعني في المعارك. والفضل اسم رجل، فضل ما معنى فضل؟ كريم. والربيع اسم رجل، ربيع بمعنى سخي كفصل الربيع، واضح؟ هذا كله مندرج في الجناس التام. والذي يعنينا هنا أن أهل الكفر والعياذ بالله كما أنهم تعودوا على الكذب في الدنيا يقومون عليه في الآخرة، أعاذنا الله وإياكم منهم. ختم الله سورة الروم بقوله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال العلامة بن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية كلمات لا يوفق لها إلا العلماء الربانيون، قال إذا أردت أن تكتب، قال والعبد رحمة الله عليه والله لا يقول هذا إلا رجل يرى بنور الله. ترى بن سعدي لم يفسر التفسير في بيته وهو يكتب، إنما كان يجلس هكذا ويفسر كما نفعل الآن، نسأل الله القبول، ثم يكتب عنه الطلبة ثم خرج تفسيره للناس. قال رحمه الله والعبد إذا علم أن جهده غير ضائع والعبد إذا علم أن جهده وعمله غير ضائع هان عليه العمل، هان عليه العمل، هان عليه العمل، وسهلت عليه المكاره، وسهلت عليه المكاره، واستقل من عمله كل كثير، واستقل يعني وجده قليلا، واستقل من عمله كل كثير. قال كلمات نحو هذا، وهذا بين. الإنسان إذا مشى يخطو للصلاة وهو يعلم أن الله جل جلاله لن يضيع هذه الخطوات ستسهل عليه هذه الخطوات، وإذا كان يعلم أن رفعه للدعاء وهو يسأل الله الجنة أنه لن يخيب سيسهل عليه الدعاء، إذا لبس إحرامه في حمارة قيض أو في شدة برد ترفعه النجاد وتضعه الوهاد وهو يردد لبيك اللهم لبيك، ويخطو في حول الكعبة يواجه الزحام، ثم يعلم أن بعد الطواف سعي وبعد الطواف وبعد السعي زحام من يقومون بحلاقة الرأس، ثم دفع الأموال والأجور، ثم الغدو إلى منى، ثم الذهاب إلى عرفات، وهكذا كلما تذكر أن هذا الأمر غير ضائع عند الله يراه هينا سهل. هذا معنى قول الله فاصبر إن وعد الله حق، فالله جل وعلا وعد عباده وعدا حقا، والله ممضي وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. تأتي تنفق تريد وجه الله فيأتيك رجل يقول أقلل، فتذكر قول الله إن الله لا يخلف الميعاد، فتعلم أن هذه الريالات قلت أو كثرت ستجدها أمام الله، هذه الخطوات بعدت أم قربت ستجدها عند الله، هذا العناء والتعب في الصيام وفي غيره ستجده عند الله. هذا معنى قول الله فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والذين لا يوقنون كثيرون في الأرض اليوم، إنما يعنفون يثبطون يحبطون، لكن يبقى المؤمن الواثق من ربه على علم وبينة من الله. والعلماء إذا ذكروا هذه الآية يذكرون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه لما قبل التحكيم قالت الخوارج إن الحكم إلا لله، وقبول علي بالتحكيم كفر، وكفره أبطل عمله، فجهاده وصلواته وصيامه مع رسول الله ذهبت سدى. قيل لهم أين الدليل؟ قالوا الدليل أن الله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فعلي أشرك فحبط عمله. فذات يوم رضي الله عنه وهو آية في العلم والبداهة وقف يصلي في المحراب بالناس، فجاء رجل من الخوارج ينادي عليه بأعلى صوته يلمزه وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ففهم علي أنه يلمزه فقال وهو في الصلاة مباشرة تلا قول الله جل وعلا قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ثم ركع رضي الله عنه وأرضاه. وعلم علي لا يحتاج إلى شهادة، لكن ذكرها العلماء، لا يقع كتاب تفسير يفسر هذه الآية إلا ويذكر هذا الخبر عن علي رضي الله عنه وأرضاه. والإنسان يواجه كثيرا من الناس ممن استخفت عقولهم ولم يكن لهم باع في الشرع قد يرددون بعض هذه العبارات. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده في التعليق على سورة الروم. نفعنا الله وإياكم بما قلنا، وجعلنا الله وإياكم ممن يتبع القول فيتبع أحسنه، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. ونجيب الآن إن شاء الله على أسئلة. تأملات قرآنية. يقول حفظك الله وبارك فيك، النكرة بعد النكرة مغايرة، فأرجو، طبعا هو جزا الله خير يعني ينبه على حد علمه، استثناء قول الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو أراد أن يقول على كلامي أنا في القاعدة تصبح أن الإله الأول غير إله الثاني، وليس هذا المعنى. المعنى في الآية هنا وهو الله يعني جل وعلا إله من في الأرض وإله من في السماء، واضح؟ يعني كما هو إله في السماء هو جل وعلا إله في الأرض، واضح المعنى؟ واضح؟ أرجو أن يكون واضح، فلا يخالف الآية يعني. يقول قد يختلط على البعض التفريق بين هدايا العمال وبين النوع الأول من الهبة الذي ذكره علي بن أبي طالب، فما توجيهكم؟ هدايا العمال داخلة في الرشوة، نحن نتكلم في الرشوة، نتكلم في الهدايا لمن جرت بينهما التهادي والمعارف. هنا يقول، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. يقول البعض، هو يقول هذا يعني الكلم هو الجرح، فيكون المعنى عياذا بالله وجرح الله موسى تجريحا، فكيف يكون الرد عليهم؟ ولماذا أتى لفظ الجلالة بالضمة ولم يأتي منصوبا؟ وجزاكم الله خيرا. يا إخوان، الكلام إذا كان يحتمل أكثر من معنى في اللغة إنما يعرف معناه بسياقه وبقراء أخر. نعم، يأتي الكلم بالسكون بمعنى الجرح، واضح؟ بمعنى الجرح، كلم رجل مكلوم أي مجروح. لكن الله يقول هنا: وكلم الله موسى تكليما. فلو فرضنا جدلا من باب الرد على غيرنا إن المقصود إن الله جرح موسى، أي منقبة لموسى هذه حتى يذكرها الله في معرض الثناء؟ كيف يقول الله لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي بتجريحي؟ هذا لا يعقل، واضح؟ لا يمكن يعقل. ثم إن الله جل وعلا قال: أخبر بالكلام الذي كلمه موسى. هو لم يقل فقط إنه كلم موسى، قال: بماذا كلم موسى؟ وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ لأن قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. استمع الآن، يعني في كلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا كله يبطل الفهم، واضح؟ فلا يفهم القرآن إلا إذا وضع بعضه إلى جوار بعض. طيب، يقول: ولماذا أتى لفظ الجلالة بالضمة؟ لأنه فاعل، لأن الذي كلم موسى هو الله. بالعكس، هي لو جاءت بالنصب ما فيها مزية لموسى. لماذا؟ لأن كل الناس يكلمون ربهم، كل الناس يناجون ربهم، كل الناس يخاطبون الله وينادونه، ليس فيها مزية لموسى. لكن مزية موسى أن الله هو الذي كلمه. يقول: بالنسبة للقاعدة هل تطبق في سورة الانشراح؟ نعم، وأصلا العلماء أخذوها من سورة الانشراح. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فكم عسر؟ عسر واحد، وكم يسر؟ يسران. ولن يغلب عسر يسرين، كما قال ابن عباس. ترى إخوان، في مثل عند العلماء يقول: من العصمة ألا تقدر. إذا أراد الله يعصم أحد يحفظه، ما يكون عنده قدرة، لأن القدرة مشكلة، واضح؟ يعني إنسان مثلا عنده سيارة فارهة وراه امرأة، كونه عنده سيارة في عنده قدرة أنه يطاردها، لا راحت بعيدة وركب التاكسي. لكن اللي ما عنده سيارة، ما عنده إلا رجوله، ما أعطاه الله سيارة، هذا حتى لو تعلقت نفسه بالمرأة ما عنده قدرة أنه يطاردها. فالله جل وعلا عصمه بعدم ماذا؟ بعدم القدرة. فلهذا قال العلماء: من العصمة ألا تقدر، واضح؟ يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس؟ صواحب يوسف أرادوا أمرا، أظهروا أمرا وأرادوا آخر. هي جمعتهم لا لتطعمهم، إنما جمعتهم لماذا؟ ليروا يوسف، واضح؟ لما عدت لهن متكئا وأعطتهم طعاما يأكلون، وأعطت كل واحدة سكين، ليس احتفاء بهم، وإنما هذا ظاهر الأمر، لكن أرادت أن يخرج يوسف وهم في هذه الحالة فيبهتوا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، لما عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك دمعه، ورأت أن عمر يصلي بالناس، هي لم تقصد أن فعلا أبو بكر رجل أسيف ما تريد يصلي لأنه يبكي وعمر ما يبكي، لم تقصد هذا، وإنما قصدت أن لا يتشاءم الناس بماذا؟ بأبيها فيصلي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أظهرت أمرا وأرادت آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف. وهذا يعني مع عائشة رضي الله عنها معذورة، هذا أبوها وتريد أن تحافظ عليه قدر الإمكان، لكنها تريد شيئا ويريد الله شيئا آخر. يعني قال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. هذا قاطع لكل أمر في أن أبا بكر هو أولى الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر وأنا أريد أن نطيل عليكم ويكفي هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله. تأملات قرآنية.